وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله لنستمر في قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. العقيدة الواسطية كما هو معلوم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن في ليلة الجمعة 23 من ذي القعدة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثامن لعام 17 و2000، وما زلنا في ذكر بعض صفات الله مما جاء في القرآن الفعلية والذاتية كالإتيان والمجيء والوجه والعين واليدين. وقد تكلمنا على شيء من ذلك ووقفنا على قول الله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم، عند قوله واصبر لحكم ربك. تفضل. بعد قوله وما منعك أن تسجد لما خلقته، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، وقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى واصبر بحكم ربك فانك باعيننا، وقوله وحملناه على ذات الواح ونسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحركهما ان الله سميع بصير، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقوله ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله انني معكما اسمع وارى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا. وقال تعالى الآية، قل وقال تعالى ومكروا مكرا عشان تفصل بين الآيتين. وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا احد. بارك الله. علقنا على بدايه هذا الفصل الايات التي ذكرها الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، صفه الاتيان، صفه المجيء والوجه واليدين، ونقف الليلة على صفة أو بداية درس الليلة على صفة العينين. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأى منا وعنايتنا وحفظنا، هذا هو المعنى المراد. والآية تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. المعنى المراد شيء، والآية دلالة الآية على إثبات صفة العين شيء. صحيح أن المراد فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأى منا وبرعايتنا وحفظنا، ولكن الآية أيضا تدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم، فإنهم يقولون الآية مراد بها فإنك بأعيننا بحفظنا بمرأة منا، نقول نعم هذا هو المراد، لكن لا ينافي كون هذا المراد أن الآية تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. وقال جل وعلا: حملناه على ذات ألواح ودسر. أي نوح عليه السلام حمله الله على ذات ألواح أي السفينة، ودسر يعني مسامير ربطت أخشاب تجري بأعيننا، هذا الشاهد يعني بحفظنا ومرأة منا جزاء لمن كان كفر. وقال جل وعلا عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني على مرأة مني وفي عنايتي وحفظي. فهذه الآيات صريحة في إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. والملاحظ على هذه الآيات جاء ذكر العينين بقوله بأعيننا، وأيضا الآية الثانية تجري بأعيننا، والثالثة وتصنع على عيني، فجاءت بصيغة الجمع بأعيننا وصيغة المفرد عيني. وأهل السنة يقولون لله عينان اثنتان. فمن أين أتوا بهذا؟ أولا كما تقدم معنا أن الله عز وجل ذكر صفة اليد بالإفراد في قوله تبارك الذي بيده الملك، وذكر صفة اليد بالجمع فقال مما عملت أيدينا، وذكر صفة اليدين بالتثنية فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وبينا فيما سبق أن ذكر اليد بالإفراد لا ينافي التثنية، فيقول القائل أشرت إليه بيدي، ما ينافي أنه إيش له يد أخرى، وكتبته بيدي ما ينافي أنه له يد أخرى. وأما قوله مما عملت أيدينا، قلنا أن المثنى عند الجمع عند إضافته للضمير يجمع، المثنى عند إضافته للضمير يجمع مما عملت أيدينا أضيف إلى نا، شفت هذا ضمير اسمه نا، فعندما أضيف إلى الضمير فالمثنى صار جمعا. ونظير هذا قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كم قلبهما؟ قلبان، مع ذلك قال قلوب، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا يقال في صفة العينين، فإن الله عز وجل قال تجري بأعيننا مثل أيدينا، ومثل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لما قال بأعيننا فأضاف إلى نا، هذه نا إما للجمع وإما للتعظيم، وهنا للتعظيم لأن الله عز معظم نفسه، فيقول الله عن نفسه وإن كان هو واحد يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ، إن نحن نكتب ما قدمت أيديهم وآثار، نحن يقول عن نفسه نحن. فمثل هذا يقال عنه أنه إيش؟ جمع للتعظيم، لا لأنه جمع الله واحد، لكن يعظم نفسه فيعبر بماذا؟ بصيغة الجمع. فهنا قال بأعيننا أضاف العينين إلى نا، صح؟ فجمعت مثل قلوبكما ولم يقل قلباكما، ومثل مما عملت أيدينا فجمع اليدين فقال أيدينا، وجمع القلبين فقال قلوبكما، وهنا جمع العينين فقال تجري بأعيننا. وإلا لله عز وجل عينان اثنتان. طبعا هذا لا ينافي قوله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، فذكر المفرد لا يدل على نفي التثنية، صح؟ كما قلنا قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا يد الله فوق أيديهم يد الله، وهذا معلوم، يقول إنسان أشرت له بيدي كتبت بيدي لا يعني ليس له يد أخرى، فالمفرد ما ينافي الجمع ولا ينافي التثنية، وإنما جمع هنا لأنه أضيف إلى الضمير نا فجمع المثنى، كقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. واستدل أهل السنة على أن لله عينين اثنتين في الحديث الصحيح المشهور في شأن أو في خبر الدجال، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إنه دجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وفي لغة العرب ما ليس بأعور يعني له عينان، له عينان. فتأملوا إن قال قائل يعني كيف دل قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور أن لله عينين؟ كيف؟ نقول لو كان لله عز وجل أكثر من عينين، أعين كثيرة، فأيهما أولى أن يعبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أو يقول إنه أعور وإن ربكم له أعين كثيرة؟ أيهما أولى؟ لقال أعين، أعين كثيرة، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم له أعين كثيرة. ما دام له أعين كثيرة فأيهما أبين؟ يقول ليس بأعور أو يقول له أعين كثيرة؟ لقال أعين كثيرة، لكن ما قال له أعين كثيرة، وإنما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فلما لم يقل وله أعين كثيرة وقال ليس بأعور دل على أن لله عينين اثنتين، واضح. ومما يزيد هذا الأمر توضيحا أن يقال أيهما أكمل في المخلوق، أن يكون له عينان ولا أكثر؟ يعني رأيتم لو رزق إنسان طفل له أربع عيون، مثال يقول التوأم اللي يلتصقان هؤلاء، عينان من الخلف عينان من الأمام، هذا أحسن ولا أن يكون للإنسان عينان؟ أيهما أكمل؟ تتمنى يرزقك الله ولد عنده أربع عيون؟ أيهما أكمل؟ عينان. فإذا كان في المخلوق الأكمل في المخلوق أن يكون له عينان، فالخالق أولى بالكمال، فالأكمل أن يكون له عينان لا أعين. فلذلك ربنا جل وعلا هو أحق بالكمال، فهو الذي أعطى الكمال. فهذا ما اعتقده أهل السنة والجماعة وبينوه في كتبهم وقرروه أن لله عينين اثنتين بهذه الأدلة. وأصرح الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقوله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحان الله. هذه الآية دلت على إثبات السمع لله عز وجل. كم مرة؟ مرة الأولى لما قال قد سمع الله، قد سمع، وقد هذه دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد تحقق سمع الله. قول التي تجادلك في زوجها، امرأة تشتكي من زوجها اسمها خولة أنه ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، فقال جل وعلا قد سمع الله، الإثبات الأول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله يسمع، إن الله سميع، ألا يدل هذا على إثبات صفة السمع لله عز وجل؟ أي شيء أكثر من هذا؟ قد سمع والله يسمع، إن الله سميع، سبحان الله. ومع ذلك يأتي المعتزلة والجهمية يقول لا، الله ليس له سمع، أو يتقول المعتزلة سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، هذا من أبطل الباطل، تأباه اللغة والشرع والعرف وكل المعايير. كيف سميع بلا سمع؟ هذا الصنم الذي لا يسمع. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك وهو من عباد الأصنام، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فلو كان الله سميع بلا سمع لكان إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه ما هو واقع فيه، يكون هو أيضا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فكيف يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وهو يعبد من لا يسمع ولا يبصر؟ فدل هذا على ماذا؟ حتما أن الله عز وجل يسمع ويبصر. فلذلك إبراهيم استنكر على أبيه فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فسبحان الله، دليل صفة السمع لله عز وجل ثابتة في كتاب الله في مواضع كثيرة، وأيضا في السنة، وأيضا في الإجماع، وأيضا في العقل السليم. فأيهما أكمل في المخلوق؟ أيهما أكمل، من يسمع أو من لا يسمع؟ من يسمع، من يسمع أكمل بكثير ممن لا يسمع، بل أن السمع أهم من البصر، حتى أن الذين الصم البكم تراهم إيش يبصرون ولكن لا يتكلمون ولا يسمعون، لأن كيف يتكلم الإنسان؟ يسمع، أما رأيتم طفل عندما يعلم الكلام يقول له إيش؟ قل بابا، قل السلام عليكم، يسمع الكلمة فيرددها، لكن الذي لا يسمع ما يتكلم، فهم صم بكم، صم بكوا لا يسمعون ولا يتكلمون وإن كانوا إيش يبصرون. لكن كم من عالم تجد أعمى لكنه عالم صح؟ لماذا؟ لأن السمع أهم من البصر، كل له أهميته. فكيف هؤلاء يأتون يقول الله لا يسمع أو سميع بلا سمع؟ هذا نقص. حتى الإنسان الآن اللي من فئة الصم البكم يسمونه ماذا؟ معاق، ويسمونه ذوي الحاجات الخاصة، ويعامل معاملة خاصة، والناس تعطف عليه ويرأفون به لأنه فيه نقص، مسكين لا يسمع. فكيف يتهاولاء ويصفون الله عز وجل العظيم الجليل الذي له صفات الكمال والجلال بأنه لا يسمع؟ أي ضلال هذا؟ أي فساد هذا في الاعتقاد؟ والله عز وجل يقول في آية واحدة قد سمع، والله يسمع، إن الله سميع. ما في شك أن صفة السمع صفة كمال وصف الله عز وجل بها نفسه. وتأملوا الآيات التي بعدها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء فئة من اليهود أو اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهنا رب العالمين يتوعدهم. فهذا سماع فيه خبر من الله عز وجل، وعيد سمع كلامكم، فكيف يقال بأن الله يسمع؟ طيب، وقال جل وعلا عن المنافقين الذين كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ فالمعتزلة والجهمية إذا قالوا الله لا يسمع فهؤلاء وقعوا بما وقع به المنافقون، يخططون ويكيدون بمنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يسمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان لا يسمعكم، الله يسمعكم، أم أنكم تحسبون وتظنون بأن الله لا يسمع؟ أخذتم راحتكم تخططون وتكيدون تظنون بأن الله لا يسمع. فالذي يأتي يقول الله لا يسمع شأنه شأن هؤلاء الذين أنكر الله عليهم بما يبيتونه، بما لا يرضى من القول، بمنع عن الناس، وغفلوا عن أن الله عز وجل يسمع سرهم ونجواهم. فكيف يأتي إنسان ويقول الله لا يسمع؟ هذا ظن الذين نأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالباطل، فظنوا بأن الله لا يسمع سرهم ونجواهم. ربنا جل وعلا يقول بلى، يعني بلى نسمعكم ونسمع سركم ونجواكم، ورسلنا لديهم يكتبون. فلا شك ولا ريب أن الله عز يسمع ومتصف بصفة السمع. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، قال هذا في حق من؟ في حق موسى وهارون عليهم السلام لما أرسلهما إلى فرعون، قال إني معكما أسمع وأرى. وفي هذه الآية إثبات صفة المعية، وهذه المعية معية خاصة تقتضي معية حفظ ورعاية ونصرة وتأييد. قال إني معكما، الله عز معك جميع عباده، معية ماذا؟ إحاطة وسمع وبصر وعلم، يعلم الكل، مع الكل، مع كل خلقه، يعني يسمعهم ويبصرهم ويحيط بهم. لكن في معية خاصة مع المتقين، مع موسى وهارون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أبو بكر في الغار، قال إني معكما لا تحزن إن الله معنا، قال لا تحزن إن الله معنا، صح؟ فهذه المعية الخاصة معية نصر وتأييد وحفظ، والمعية العامة معية ماذا؟ إحاطة والسمع وبصر. فهنا معية خاصة، قال إني معكما أسمع وأرى. إذن الله عز وجل يقول أسمع وأرى، فماذا نقول عن الله عز وجل؟ إنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، هذا ماذا؟ استفهام استنكاري. كيف يخالف أمر الله عز وجل وينهى العبد إذا صلى ويظن في نفسه أنه بعيد عن وعيد الله وعن حساب الله؟ فقال جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، هذا تقرير بأن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى. إذن هذه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، الله يرى. وقوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم، الذي يراك أصرح من هذا، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. من أهل البدع من يقول الله عز وجل سميع بمعنى أنه يعلم، يريد تحريف أو نفي صفة السمع عن الله عز وجل. فرد عليهم من السنة قال طيب ربنا جل وعلا يقول إنه هو السميع العليم، فما معنى السميع؟ إذا قلتم السمع معنى العلم، هل يكون معنى الآية حينئذ إنه هو العليم العليم؟ ما يستقيم، ما يستقيم، إلا أن نقول الله عز وجل سميع عليم، السميع العليم. طيب، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله، واضح بأن الله عز وجل يرى. وقوله جل وعلا وهو شديد المحال، أي شديد العقاب وشديد الغضب والكيد والعذاب. وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا أيضا فيه إثبات صفة المكر لله عز وجل، وهي في حق الله صفة كمال. لكن مثل هذه الصفات نذكرها كما ذكر الله عز وجل، يعني نذكرها في مقابل مكر الماكرين، فيقال يمكر الله بالماكرين، يمكر الله بمن يحاول أن يمكر به، يمكر الله بمن يمكر بالمؤمنين. ولا تدل هذه الصفات على إثبات صفة على إثبات اسم لله، فلا يقال الله من أسمائه الماكر، لا، وإنما من صفاته، ليس من أسمائه، من صفاته أنه يمكر بالماكرين، كما قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهذا على سبيل الكمال لأن الله يتصف بصفات الكمال. فالمكر هل هو صفة نقص، يعني صفة مذمومة ولا محمودة؟ ها؟ مذمومة. جواب آخر محمودة. ها؟ تحب تتراجع عن جوابك؟ نعطيك فرصة. ها؟ صفة المكر محمودة ولا مذمومة؟ مذموم حق الآدمي ومحمودة بحق الله عز وجل. قربت شوي، أحسن من الجواب الأول. محمودة كان مكر بأداء الله، يعني تكون محمودة تارة وتكون مذمومة تارة، صح؟ نعم هكذا. صفة المكر ليست مذمومة على الإطلاق وليست محمودة على الإطلاق. إن كانت بمن يستحق أن يمكر به، كأن يمكر قائد لجيش بالعدو فيوقع به الهزيمة، يحمد على هذا أو يذم؟ ها يحمد. لكن يمكر إنسان بمن لا يستحق المكر، لا يجوز، يذم. فمثل هذه الصفات يدخلنا في موضوع، وهو أن الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث أنها صفة. في صفات كمال على الإطلاق، وفي صفات نقص على الإطلاق، وفي صفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. في صفات كمال وفي صفات نقص، وفي صفات تارة وتارة، حال وحال. فالآن سأذكر لكم بعض الصفات، شوفوا أنتم حسب التصنيف هل هي من صفات الكمال ولا من صفات النقص ولا تارة وتارة حسب. ها مثلا صفة السمع، هل هي كمال ولا نقص ولا تارة وتارة؟ السمع، صفة السمع كمال في الخالق ولا في المخلوق؟ في الخالق والمخلوق، الذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع. صفة الحياة، صفة الحياة البدر، صفة الحياة كمال ولا نقص ولا تارة وتارة؟ كمال، صح. صفة العور، الأعور نقص ولا كمال ولا تارة وتارة؟ نقص، ما في أعور زين يعني أحسن، ها صح، نقص، ها صح ولا لا؟ طيب صفة الظلم، صفة الظلم آخر واحد نقص، صح. طيب صفة الولد، واحد يولد له تارة وتارة، ايش رأيكم؟ ها كمال. طيب خليها شوي، هذه ظاهرة صعبة. طيب صفة الكلام، أبا غزاي، كمال صح يتكلم أحسن ما لا يتكلم. طيب صفة الاستهزاء فهد على الاستهزاء نقص ما منه فائدة أبدا. ما تصير مرات واحد يستهزئ واحد يستحق تارة وتارة صح؟ ممكن تكون كمال ممكن تكون نقص صح؟ طيب صفة السخرية نقص كلش ما في مجال نقص ها؟ كيف تكون نقص يعني ما طيب رب العالمين وصف بها نفسه ويسخرون سخر الله منهم نقص من مرة ولا تارة وتارة شنك تراجعت ها السخرية الاستهزاء قالها فهد نقص يعني ممكن تكون على صفة الكمال ممكن صفة على النقص حسب الحال صح. طيب صفة الخديعة يخدع ها نقص معنى الله قول ايش يخادعون الله شنك تبي تراجع توبة زينة تجب ما قبلها ها تارة وتارة صح في مكر وفي خديعة محمودة وفي مذمومة حسب ها. طيب رسلان صفة الخيانة تارة وتارة ولا كمال ولا نقص الخيانة نقص ما في خيانة كويسة ماشي حالها كل خيانة مذمومة صح كل خيانة مذمومة. إذن هنا نقول ما كان كمالا فنصف الله عز وجل به كما وصف بنفسه في كتابه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على الإطلاق صفة الحياة القيومية العلم الكلام السمع البصر نصف الله عز على إطلاقه لأن أصل صفة كماله. وما كان صفة نقص ننزه الله عنه تنزيها مطلقا مثل الموت ها مثل الظلم ها يعني بعض الناس يقول الله يظلم من ظلمك والله ماني ظالمك الله يظلمني إذا أنا ظالمك يجوز الكلام لا الظلم مذموم مطلقا الله ما يظلم حتى لو ظلمت إنسان الله لن يظلم. فالله يقول وما ربك بظلام للعبيد الموت السنة والنوم العجز الغفلة وما ربك بغافل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وما ربك بظلام العبيد واضح هذه الصفات نقص ننزه الله عنها على الإطلاق. طيب صفات تارة وتارة نصف الله عز وجل بها حال الكمال وننزه الله عز وجل عنها في حال النقص مثل ماذا؟ مثل صفة السخرية الاستهزاء الخديعة المكر هذه صفات نصف الله بها كما وصف بها نفسه في مقابل الماكرين يمكر بهم في مقابل المستهزئين إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم في مقابل الساخرين سخروا سخر الله منهم واضح وننزه الله عن حال النقص ما يسخر الله عز وجل ولا يمكر ولا يستهزئ ولا يكيد لمن لا يستحق ذلك واضح إذن يسخر الله بالساخرين المستحقين للسخرية ويمكر بهم المستحقين للمكر ويكيد لهم الذين يحاولون أن يكيدوا بالله وبرسله والمؤمن الله يكيد به واضح لكن ما يخدع لأن الخديعة مذمومة على إطلاقها فلا يخدع الله عز وجل أحدا واضح. طيب الانتقام من أي نوع كمال مطلق ولا نقص مطلق ولا في حال كمال وفي حال نقص في حال كمال وفي حال نقص أن ينتقم ممن يستحق الانتقام عزيز ذو انتقام ينتقم ممن يستحق الانتقام هذا كمال واضح ولكن ما كان كمالا مطلقا نصب الله به على إطلاقه وما كان نقصا مطلقا نزل الله على إطلاقه وما كان تارة النقص وتارة كمال نصب الله في حال الكمال وننزه عن حال النقص واضح الآن؟ من يعيد لنا هذا الكلام؟ من يعيد لنا هذا الكلام؟ من يجد في نفسه القدرة على أن يعيد هذا الكلام؟ أنا أعيده، ها؟ أنا أعيده، لكن سيعيده أحدكم بعدي. باختصار، الصفات من حيث أنها صفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات كمال مطلق نصف الله بها على الإطلاق إنها كمال، وصفات نقص مطلق ننزه الله عنها على الإطلاق لأن الله لا يلحق نقص، منزه عن جميع النقائص. وصفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا، نصف الله عز في حال الكمال وننزه عن حال النقص. صعب الكلام هذا؟ من يعيده؟ يلا، ما اسمك؟ أحمد، تفضل يا أحمد، قل. صفات الله، لا مو صفات الله، الصفات نفسها. الصفات بحيث هي الصفات تنقسم، الصفات سواء في الخالق والمخلوق تنقسم إلى ثلاث أقسام: كمال مطلق، ونقص مطلق، وصفات تارة كمال وتارة نقص. ما الذي نصف الله به وما الذي نزل الله عنه؟ كمل. ما كان كمال مطلقا، ما كان كمال مطلقا نصف الله به على إطلاقه، وما كان نقصا مطلقا ننزه الله عنه تنزيها مطلقا، وما كان تارة كمال وتارة نقص نصف الله به على حال في حال الكمال ونزه الله على حال النقص. لا يا أحمد، ما جبت الإجابة. نبي واحد، أنت جيد لكن واحد أجود. من تأكد؟ يلا تفضل. الصفات تنقسم إلى أقسام. الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام، صح؟ صفات كاملة وصفات نقص وصفات صفات كمال مطلق وصفات نقص مطلق وصفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. ما الذي نصف الله به على إطلاقه؟ نعم، الكمال المطلق نصف الله به على إطلاقه، والنقص المطلق نزه الله عنه على إطلاقه. نعم. وصفات التارة والتارة إيه؟ نصف الله حال الكمال ونزه الله عن حال النقص. واضح؟ طيب، استدراك تقول واضح. أسألك الآن، صفة الضحك كمال مطلق ولا نقص مطلق ولا يكون في حال كمال وفي حال نقص؟ تهز راسك، عامل نفسي انك فاهم. يلا، نقص مطلق ابد، ما في واحد يضحك في خير، مو بالنسبه للمخلوق. يلا كلش. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك عليه الصلاه والسلام، شو تقول نقص مطلق؟ مخلوق ترى رب العالمين يضحك ولا يضحك؟ او ما حضر الدرس الاول؟ ما حضر الدرس الاول. طيب، ها، في ناس بينقذونك. وليد ولا خالد؟ ها، يلا وليد. تارة وتارة، تارة وتارة. اللي يضحك في موضع لا يستحق الضحك أو لا يجوز الضحك، واحد يضحك على المؤمنين، يضحك أثناء الصلاة، يضحك على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مذموم. لكن واحد يضحك لمناسبة طيبة يضحك لا بأس، حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ بل الله يضحك في الحديث الصحيح، يضحك الله إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة، فيضحك الله من رجل يقول ها قربني قربني فيضحك الله منه. والمؤمنون يوم القيامة يضحكون ولا لا؟ الكفار إذا مروا بالمميش وإذا مروا بهم يضحكون. يوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار ها يضحكون على الأرائك ينظرون. فإذا ضحك المؤمنون يوم القيامة من الكفار، هذا مذموم ولا محمود؟ محمود. فالضحك من حيث أنه ضحك تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا، فيصف نصف الله به كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الكمال وننزه عن حال النقص. طيب، صفة الفرح بنواف، الفرح مذموم ولا محمود ولا تارة وتارة؟ محمود، صح؟ محمود. الله يقول في كتابه: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأنت تقول محمود؟ أعد أعد الجواب. الفرح مذموم مطلقا ولا محمود مطلقا ولا تارة وتارة؟ تارة وتارة. كيف تارة وتارة؟ والله عز يقول: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن الله عز وجل قال إيش؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، صح؟ صح ولا لا؟ للصائمي، للصائمي فرحتان، صح ولا لا؟ المشكلة إذا كان الفرح بسبب معصية، بسبب تخلف عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بسبب هزيمة المسلمين، صح؟ المنافقون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. قارون فرح بمعصية الله عز وتكبر، فقال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا يحب الفرحين الذين يفرحون فرحا يحملهم على التكبر والبطر والأشر، هذا مذموم. لكن يفرح الإنسان بطاعة الله عز وجل، برحمة الله وفضله، يفرح بصيامه، يفرح لأنه صلى اليوم الصلاة الخمس أدرك فيها تكبيرة الإحرام، هذا مذموم ولا محمود؟ ها؟ محمود. يفرح المسلم بطاعة الله عز وجل، بانتصار المسلمين، بتوفيق الله عز له على نعمة، على فرح، هذا محمود. إذن الفرح يا أبا نواف، الفرح قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. طيب، هل الله عز وجل يوصف بالفرح؟ ما زال عندك السؤال يا أبا نواف، هل الله عز وجل يفرح أو لا يفرح أو الله أعلم؟ أسهل لك، أعطيك اختار الإجابة الصحيحة، هل الله يفرح جل وعلا أو لا يفرح أو الله أعلم؟ ها؟ يفرح؟ يقول الله يفرح، ما رأيكم؟ الله يفرح، ما الدليل؟ احنا ما نعلم بأن الله يفرح ولا يفرح إلا بدليل، صح؟ ما الدليل؟ إن الله يفرح بتوبة عبده، سبحان الله. كيف يتجرأ الإنسان يقول الله لا يفرح بتوبة عبده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول يفرح الله بتوبة عبده، في حديث قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات، حديث مشهور، صح؟ في فضل التوبة، يفرح الله بتوبة العبد. فهل نقول بأن الله يفرح بتوبة العبد؟ نقول أو لا نقول؟ نقول، تأكد. وما لي لا أقول وقد قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يفرح الله بتوبة عبده، فماذا أقول أنا؟ ها، يلزمنا نقول يفرح الله بتوبة عبده، لا تتردد. كيف نتردد وقد قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول يفرح الله بتوبة عبده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الآن عرفنا كيف تنقسم الصفات. قال وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إثبات صفة العفو والقدرة، الله على العفو. حتى في الحديث المشهور اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، والعفو هنا ذكر وحده العفو، لم يذكر معه الغفور ولا الرحمن ولا الرحيم، فيشمل هذه المعاني. لكن لو اجتمع مثلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، شو اجتمعت العفو والرحمة والمغفرة، يكون لكل واحد معنى. فيقولون العفو يعني في التقصير في الواجبات، واجب أنت مأمور ومنهي، فإذا قصر الإنسان فيما أمر به في امتثال أمر به فنسأل الله أن يعفو عنه، وإذا وقع الإنسان فيما نهي عنه فنسأل الله أن يغفر له، وإذا الإنسان استحق بعد المغفرة والعفو أن يرحمه الله عز وجل لأن يعطيه العطاء الحسن ويدخله الجنة، فهذا آثار العفو والمغفرة أن الله يرحم. لكن الذي نريد أن نفهمه وأن نعلمه وأن نعتقد ونؤمن به بأن الله عز وجل من أسماء الحسنى العفو والغفور والرحيم، وأن الله يعفو ويغفر ويرحم. وإذا ذكر بعض هذه الأسماء أو هذه الصفات في موضع من غير ذكر بقية الأسماء معه فيشمل جميع المعاني، واضح؟ القدير على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إثبات القدرة لله عز وجل. وقال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، كما قال أبو بكر الصديق بلى، ونزلت فيها الآية والله غفور رحيم، وكان قد أقسم ألا يتصدق على مسطح ومن معه من أهله، وكان قد خاض مع الخائضين في حادثة الإفك، فأقسم أن لا يتصدق عليه، فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، مع أنه قد خاض وطعن وقذف عائشة مع القاذفين لكن تاب، فقال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وعاد يتصدق على مصلح. والله غفور رحيم. الغفور الرحيم الأكثر في كتاب الله يتقدم الغفور على الرحيم، الغفور على الرحيم. فالغفور والرحيم عند اجتماعهما، الغفور معنى الغفور أي أن الله يغفر، بمعنى أنه يستر العيب ويتجاوز عن صاحبه، والرحيم أن الله يرحمه فيجازيه بالحسنات إحسانا. فيتقدم ماذا قبل ماذا؟ الأكثر، يتقدم الغفور على الرحيم. لماذا؟ قالوا لأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، قبل أن يرحمه أول شيء يغفر له، كما لو أراد إنسان أن يجدد مثلا دهان الجدار أو فرش جديد، ماذا يفعل؟ أول شيء يزيل القديم ثم يأتي بالجديد، فهذا يسمى ماذا؟ التخلية قبل التحلية. فإذاك تتقدم المغفرة على الرحمة، ويتقدم اسم الغفور على الرحيم، هذا الأكثر. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إثبات العزة لله عز وجل، ومثل ذاك قوله جل وعلا عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقد أقره الله على ذلك فأقسم بعزة الله عز وجل. والله عزيز ذو انتقام، عزيز له العزة لا غالب له، وهو على كل شيء غالب ولا يعجزه شيء، فهو ذو العزة ويعز من يشاء سبحانه وتعالى. طيب، قال وقال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا ذي الجلال أتى بالجر، فهو وصف لإيش؟ للرب، اسم ربك، فربي هنا مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جره الكسرة، موصوف الرب هنا بذي، وذي من الأسماء الخمسة التي خفضها بالياء نيابة عن الكسرة. هذا ليس مثل قول الله عز وجل مر معنا بدرة أمس كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو، هنا قال ذو، فذو وصف للوجه والوجه مرفوعا ويبقى وجهه، بينما هنا ذي وصل الرب، والرب جاءت مجرورة فجاء ذي. والله عز وجل ذي الجلال يعني العظمة والكبرياء وصفات الكمال والإكرام، ذو الكرم العظيم الذي لا ينقطع، والكرم والكريم يطلق على الصفات الحميدة ويطلع على الكرم المعروف. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هذا جزء من آية من سورة مريم ذكر الله فيها التوحيد بأنواعه، فقال جل وعلا في مطلع الآية رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، يعني صبر نفسك وجاهد نفسك على عبادة الله، هذا توحيد ألوهية أو توحيد عبودية أو توحيد عبادة شيء واحد. ثم قال هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمي له لأنه منفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، مر معنى أن معنى الكف النظير، فالله لا كفء له، لا كفء له. لماذا لا كفء له؟ من يعرف لماذا الله لا كفء له؟ أبا كمال، أحمد بن كمال ولا أحمد بن كامل؟ ها؟ كامل، يلا أحمد بن كامل. لماذا الله لا كفء له؟ لماذا؟ طيب أنا مهد لك شوي. لا ينفي الله عز عن نفسه نفيا إلا ويتضمن كمال ضده، فقال وما ربك بظلام للعبيد، إثبات أنه كامل في عدله ورحمته، صح؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إثبات لكمال علمه وقدرته، صح؟ طيب إذا نفى الله عن نفسه الكف، قال لا ولم يكن له كفوا أحد، إثبات لأي شيء؟ يلا يا أحمد بن كمال، مش أنت أحمد بن كمال؟ المسجد كله ما في أحمد بن كمال إلا أنت، ها أحمد بن كمال، أنت عرفت السؤال؟ لا أريد منك جوابا، أريدك أن تفهم السؤال. هل فهمت السؤال أو لم تفهمه؟ أعيد. إذا نفى الله عن نفسه نفيا، أي نفي ينفي الله عن نفسه، فهذا النفي ليس نفيا محضا نفي خلاص، لا، نفي يدل على إثبات كمال ضد الصفة المنفية، واضح؟ فمثلا رب العالمين يقول ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، قال في الحديث القدسي يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي، الله ما يظلم. لماذا الله لا يظلم؟ نشوف، الجدار لا يظلم، أنت عمرك شفت جدار يظلم؟ الجدار لا يظلم. لماذا الجدار لا يظلم؟ لأنه غير قابل للظلم، ما في جدار يظلم جدار ما يظلم، كل الجدران ما تظلم، فهذا ليس مدح للجدار إذا قيل الجدار لا يظلم، لأن أصلا ما في جدار يظلم، فهو غير قابل للصفة، هذا ليس مدحا للجدار إذا قيل الجدار لا يظلم، صح؟ فهو غير قابل للوصف. إذا قيل الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، هو أصلا ضعيف، صح؟ إذا قيل الله لا يظلم، هل لأنه غير قابل للظلم كالجدار، أو لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، أو لكمال عدله ورحمته فلذاك لا يظلم؟ لكمال عدله ورحمته فلذاك لا يظلم، انتبهت؟ واضح؟ كل نفي. قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال أحمد، لكمال ماذا لا تأخذ سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيومه فذاك لا ينام، صح؟ قال جل وعلا الذي لا يموت، لكمال حياته، صح؟ قال جل وعلا لا يعجزه شيء، ها، لكمال العجز من أين يأتي؟ إما قلة علم أو قلة قدرة، صح؟ لكمال علمه وقدرته لذلك لا يعجزه شيء، صح؟ وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، أبا غزال، لكمال علمه وإحاطته فذاك ما يغفل عما يعمل الظالم، صح؟ كل نفي جاء في حق الله فهو يتضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية، ظلم، الموت، السنة، النوم، صح؟ هنا في نفي ولم يكن له كفوا أحد، لم للنفي لم يكن له كفوا أحد، فأي صفة كمال لله عز وجل ضد لم ولم يكن له كفوا أحد؟ مش عاوز الجواب، عاوز، فهمت السؤال؟ طيب الجواب، الجواب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة رافعين أيديهم، يمكن بعد جوابتهم خطأ ولا نص صح، والباقي طيب، واحد من الخمسة من يتبرع؟ ستة ما شاء الله، يلا الجواب لكمال جميع صفات الله، يفتح عليك، صح؟ لماذا لم يكن له كفر؟ لماذا ولا واحد من مخلوقات كفء لله؟ لأنه كامل في جميع صفاته، وكل من سوى الله ناقص، فلكمال جميع صفاته فلذلك ليس له كفء، صح؟ الحين في سؤال أسهل من هذا بعد ما عرفتم الجواب، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، نفي، ليس النفي فيدل على ماذا الآن أحمد؟ واضح الجواب، ليس كمثله شيء لكمال جميع صفات، فلذلك ما في أحد مثل الله عز وجل. ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية، استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمية له لكمال، ها، لماذا الله لا سمية له؟ أنت إيه سليمان، سليمان عبد الجليل، أنت أنا أنت لا سمية له لأنه كامل في جميع صفاته، فذاك ما في أحد سميع لله، صح؟ لا ند له لكمال جميع صفاته، واضح؟ واضح الآن القاعدة، كل نفي نفى الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده، واضح؟ طيب وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور، أليس هذا نفي ليس بأعوى أبا سعد لكمالي أحسنت لكمال عينيه ليس بأعوى لكمال عينيه صح؟ واضح ولا لا؟ كل نفي لأن النفي إذا ما تضمن كمال الضد لا يكون مدحا لا يكون مدحا. ضربنا لكم مثالا الظلم إذا قيل الجدار لا يظلم والضعيف لا يظلم هل هذا مدح للجدار ولا للضعيف؟ لا هذا ولا هذا. فالجدار غير قابل لصفة الظلم والضعيف غير قادر على الظلم. لكن إذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا فهذا لكمال عدلي ورحمتي لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف وإنما لكمال عدلي ورحمته لا يظلم سبحانه وتعالى. وهذا شيء عظيم عظيم. أرأيتم لو أن أحدا ظلمك ماذا تفعل؟ تشتكي إلى من فوقه صح؟ ذهبت إلى من فوقه وإلا أظلم منه تشتكي إلى من فوقه حتى تبلغ أكبر رأس حتى تبلغ المنظمات العالمية حتى. لكن لو رب العالمين ظلمك ماذا تفعل؟ شوف شوف رحمة الله الواسع لا يظلم مع قدرته على الظلم لكن لكمال رحمته لا يظلم الحمد لله. لو كان رب إلى من تشتكي؟ من يقدر على الله ومن تشتكي وإلى من تشتكي على الله؟ لكن الله عز وجل هو نزه نفسه على الظلم فقال في الحديث القدسي العظيم الحديث المشهور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أفي أحد يحاسب الله ولا يسأله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هو جل وعلا لكمال رحمته وعدله هو الذي حرم الظلم على نفسه فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا إله إلا الله. الله له صفات الكمال والجلال فنصف الله بما وصف نفسه وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وننفي عن الله ما نفع عن نفسه في كتابه ونفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مع اعتقاد إثبات كمال ضده. ضد ماذا؟ ضد أي صفة نفاها عن نفسه جل وعلا أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه قواعد إذا ضبطها خلاص تضبط هذا الباب باب الأسماء والصفات وسنكرر كثيرا حتى يفهم جيدا. لكن اعلم قد تفهم جيدا ثم تنساه. لا تظن يا عبد الله أن العلم لا ينسى. ممكن واحد يصير عالم العلماء ثم ينسى يعود جاهلا من الجهلاء ممكن ممكن. لذلك حياة العلم ماذا؟ مدارسته. كم إنسان يا أخوان كم من موحد درس كتاب التوحيد وخبرة في كتاب التوحيد قبل 20 سنة؟ التوحيد درسناه يقول متى؟ لما كنا في المتوسط ولا الثانوي صار له 20-30 سنة درس كتاب التوحيد مرة واحدة يقول درسنا التوحيد ولا درس العقيدة مرة وقال درسنا العقيدة. لا يا أخي العلم ينسى. فالعلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى مدارسة إلى مدارسة. وكم من شخص أنت عرفته وزاملته في الدراسة ولا في العمل وهو إلى أخو أبو فلان أبو فلان ثم انقطع عنك فوجدته بعد فترة طويلة تقول إيش ذكرني إيش أبو إيش أنت؟ قال أنا أي والله أبو عبد الرحمن اسمح لي نسيت. ليش؟ ما كنت أول معاك زميلك صح لكن العهد بعيد. هكذا يا أخوان العلم الشرعي هكذا القرآن هكذا السنة هكذا العقيدة هكذا التوحيد ممكن أن ينسى. إذا ما تتعاهد التوحيد ممكن أن تذهب عنك التوحيد ممكن تقع في مسائل شركية ممكن تشرك بالله. لا تقول التوحيد درسناه لا تقول خلاص درسنا العقيدة. وهكذا وجد هناك دكاترة درسوا من الابتدائي إلى الدكتوراه العقيدة والتوحيد ثم توجهوا إلى أشياء ثانية إلى تجارة إلى سياسة إلى ثورات وإلا بهم كأنهم عوام في العقيدة. لماذا؟ لأنهم تركوا التوحيد تركته تركك القرآن تركته تركك العقيدة السلفية السنية تركته تركتك. فحياة العلم مدارسته ادرسه وإذا حصل تدرسه حتى يثبت بإذن الله عز وجل. طيب يلا أقرأ الآن كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه تعليق على هذا الباب. قال الشارح رحمه الله هذه الآيات الكريمة كلها تشتمل على جملة من الصفات للرب عز وجل فالواجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وقوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأتيان الله يوم القيامة، فمجيئه يوم القيامة حق على الوجه الآية بالله. فالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. وقوله: أو يأتي بعض آيات ربك، هي طلوع الشمس من مغربها. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. فيه إثبات الوجه لله حق له الوجه، فيه إثبات الوجه لله حق له، حق له الوجه الكريم، حق له الوجه الكريم. وقوله: بل يداه مبسوطتان، موصوف باليدين أيضا كما له الوجه الكريم جل وعلا. كذلك له العين كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. وقوله: تجري بأعيننا، موصوف بالعين والبصر والسمع على الوجه اللائق به سبحانه. كل هذه صفات، كل هذه صفات يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به. وهكذا المكر المقيد بالمقابل كما قال تعالى: ومكر ومكر الله. المكر المقيد بالمقابل، يعني ما يقال إيش الله يمكر، وإنما يقول الله يمكر بالماكرين. ما نقول فقط يمكر كما جاء في كتاب الله، إيش يذكر الله بالمقابل. نعم. والكيد، والكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهو مكر وكيد بحق يليق بالله، لا يشابه خلقه في مكره ولا في كيده. وهكذا سمعه، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاورهما. وقال سبحانه: إن الله سميع عليم. وقال: إن الله سميع بصير. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات فيها السمع وفيها العلم والبصر. طيب يا أخوان، في أي آية في القرآن قال الله عز وجل إن الله بكل شيء سميع؟ ها، سورة النور؟ لا. إن الله بكل، ها، ما في، ليس في القرآن إن الله بكل شيء سميع. ما تفهم، ما في، في إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء بصير، لكن ما في إن الله بكل شيء سميع. واضح؟ إن الله سميع عليم. نعم، هذه الفائدة. نعم. وآيات كثيرات فيها المحبة، كل ذلك حق يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله. هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا الله ليس له كفء؟ جمال، لماذا الله ليس له كفء؟ ها، لكمال جميع الصفات، فذاك ليس له. واضح؟ فهذا النفي أحمد كامل، النفي هذا يفيد ماذا؟ إثبات كمال جميع الصفات، لذلك ليس له كفوا. أين النفي في قوله ولم يكن له كفوا أحد؟ أين النفي؟ الجملة هل فيها نفي ولا لا؟ أين هو؟ كف نفي؟ ها، ما اسمكم؟ ها؟ ها؟ لم، لم ولا يكن، لم ولا لم يكن ولا لم ولا يكن ولا كفوا ولا أحد، أين النفي؟ ها؟ لم يكن ولا لم يكن فعل مضارع مجزوم بلم على جزمه السكون. أين النفي في لم يكن له كفوا أحد؟ ها، أين النفي؟ له، له نفي، له نفي. وليد ولا خالد؟ وليد. لم، لم نفي، صح؟ صعبة هذه؟ لم. طيب، هذه لم، شوف طويلة سالفة لم هذه، حرف نفي وقلب وجزم. هذه لم، نفي عرفنا تنفي، جزم تهزم فعل مضارع قلب تقلب إيه تقلب تقلب تقلب الفعل المضارع إلى الفعل أمر لا إلى إلى ماضي صح. إذا قلت لم يحضر يعني ما حضر صح، فهو حرف نفي لأنه ينفي، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع، وقلب لأنه يقلب الفعل المضارع معناه يقلب إلى إلى ماضي. لم يشتري معناه إيش؟ ما شرى ما اشترى صح، واضح. هذا النفي، النفي لم. فهذه الآية فيها نفي، نفى الله ماذا؟ ولم يكن له كفوا أحد، نفى الله ماذا؟ الكف صح. هذا النفي يتضمن إثبات كمال المنفي. ماذا نفى الله؟ الكف. طيب ما هو الكمال الذي أثبته الله في هذه الآية؟ جميع صفاته، جميع صفاته كاملة، وكل من سوى الله دون الله ناقص صح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مات، أكل السم، شات مسمومة، كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لأنه بشر، كان ينسى حتى في الصلاة صح، تارة صلى فسلم بعد الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام، بشر، وشج رأسه وكسرت رباعيته واتهمت زوجته عائشة 50 ليلة احتار في أمرها حتى جاء الوحي يذكر براءته، بشر صح ولا لا؟ من الكامل في جميع صفاته الذي لا يلحق نقص بحال من الأحوال؟ هو الله عز وجل. فكل من سوى الله فهو دون الله، واضح. فإذا قال ولم يكن له كفوا أحد، ليس الله له كف لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا المرسلين ولا أولياء الصالحين ولا الشمس ولا القمر، ليس له كف لأنه كامل في جميع صفاته، وكل من سواه دونه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه إنك ميت وإنهم ميتون، حتى الملائكة، حتى الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا صح. الذي يتصف بصفات الكمال المطلق هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم كمل، خلي بالك يا أحمد كامل، تفضل. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا أسلوب خبري ولا إنشائي؟ كل هالكلام قاعد أقول لكم قلته لكم، خبري ولا إنشائي؟ عبد الوهاب إنشائي. بعض الناس وده يقول خبري وده يقول إنشائي لكن مش فاهم شنو خبري شنو إنشائي، صح ولا لا؟ الخبر ما احتمل الصدق والكذب، أسلوب الخبري ما احتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر، وما لا يحتمل الصدق والكذب يقال عنه إنشاء. إذا قلت لك ما اسمك، قولي ما اسمك، هل يحتمل الصدق والكذب؟ أسألك، لا لا تقولي صدقت ولا تقولي كذبت، ما صدقت ولا كذبت، أنا أقولك ما اسمك صح. فالسؤال ها إنشائي. وإذا قلت لك اذهب مبكرا، هل تقولي صدق ولا كذب؟ أنا أمرك أمر، واضح. ولا قلت لك لا تستعجل، تقول الصدق ولا كذب؟ أنهاك صح. وإذا قلت لك حضر فلان، هذا ماذا؟ هذا خبر، يمكن صحيح أنه حضر يمكن كذب ما حضر. وإذا قلت لك تزوج فلان، خبر يحتمل الصدق والكذب. وإذا قلت لك تفضل تفضل، هذا إنشاء ولا خبر؟ أنت آخر واحد إنشاء، لأن ما يحتمل الصدق والكذب صح. أقولك تفضل تقول لا كذبت ولا صدق، ما قلت لا صدقت ولا كذبت، أقولك تفضل صح. فالأمر والنهي والسؤال استفهام، هذه اسمها أسلوب إنشائي. لكن إذا أخبرك خبرا يحتمل الصدق والكذب يقال عنه خبري صح. طيب هنا قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال، هذا خبر ولا إنشاء عبد العزيز؟ إنشاء، يعني ينهانا الله عز وجل أن نقول الشيء الفلاني مثل الله عز وجل أو الله مثل الشيء الفلاني، واضح. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، هذا خبر ولا إنشاء؟ ولله المثل الأعلى، ها إنشاء ها خبر، يخبرنا الله بأنه له المثل الأعلى. فنلاحظ هنا الله عز وجل أخبر بأن له المثل الأعلى، يعني ليس كمثله شيء، ها؟ لأنه المثل الأعلى له وحده، قال ولله المثل الأعلى، ونهانا أن نضرب له الأمثال، فقال فلا تضرب له الأمثال. طيب، ليس كمثله شيء خبر ولا إنشاء؟ ليس كمثله شيء، البدر، ها؟ خبر يخبرك بأن ليس كمثله شيء، صح؟ وهنا حق صدق، ليس كمثله شيء، لكن ليس كمثله شيء نفي، ليس نفي، والنفي لا يكون كمالا حتى يتضمن إثبات كمال ضده. فما ضد؟ ما الإثبات فيها؟ ليس نفي، ما الإثبات الذي فيه أبو دهيم؟ أي صفات؟ كلها ولا بعضها؟ كلها، كل صفات الله كمال، فإذاك ليس كمثله شيء، ما في حد مثل الله أبدا، أي مخلوق مهما عظم مهما كرم فليس كمثله شيء، لن يكون مثل الله عز وجل، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا أولياء، ليس كمثله شيء. نعم، كمل. كلها حق يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وعين لا كالأعين، ويد لا كالأيدي، وقدم لا كالأقدام، وهكذا بقية الصفات. يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفاته حق تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفق الله الجميع. اللهم. طيب، قلنا باب الأسماء والصفات يعتمد على آيتين في كتاب الله، ما هما؟ اللي عارف يرفع ايده شوف، ما هما؟ يعتمد باب الأسماء والصفات على آيتين من القرآن، ما هما؟ ما شاء الله، زين، الأيدي كثيرة. أحمد، لم يكن له كفوا أحد، هاي الآية الأولى. الثانية، ليش رفعت ايدك؟ قلت يمكن ما يسألني، خلنا أرفع ايدي يسوي نفسي مع الفاهمين. ها؟ قلت آيتان، باب الأسماء والصفات يعتمد على آيتين، ما هما؟ أبا نواف، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الآية الثانية، ها؟ لا لا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الثانية، رافع ايدك، ها؟ قلت يمكن ما يسألني، سألني مساء راح يسأل غيري، ها؟ لكن هكذا حظك. والله الأسماء الحسنى. عبد العزيز، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. والآية الثانية، ولا يحيطون به علما. صح، تمام يا عبد العزيز، الله يبارك، ما شاء الله يا أخوان، قلناها والله مرة، يعني ودي أعيد مرة ثانية، أقول له خلاص عرفوها، أعيد وتفاجأ ولا صدقهم قالوا، ها؟ في الإعادة إفادة. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والآية الثانية، ولا يحيطون به علما. كيف دلت الآية الأولى؟ الجواب عند شيخ طارق، علمنا. الآن هو الباب معتمد على أربع كلمات، ها؟ صح، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فقوله جل وعلا ليس كمثل شيء، هذا من غير تمثيل، وهو السميع البصير، إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، لأن المحرف والمعطل ما راح يثبت، ها؟ ولا يحيطون به علما، يعني من غير تكييف، ما نحيط بالله علما حتى نقول كيف هو أو كيف صفاته. فقول ليس كمثل شيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفات من غير تحريف ولا تعطيل، وقوله ولا يحيطون به علما، إذن لا نعرف كيف هو، فمن غير تكييف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ردة فعل لا. خلاص انتهى الدرس إن شاء الله. سلام.